كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. نعم الصهاويات وهو السميع العليم ولا

Mm-hmm. ولكن أكثر وكبرك صوت الصدر الكبرى تبارك مهد الصوم داود الاسود تليفون 88-99-18 اوليه مركزيه عمر الغربيه اللي نرى الحديثة تبارك الله رب نبا وطاح النار نخزن فرش الكبرى تبارك الله رب نبا وشوهاتا وتفرغوا شكرا لله تعالكم جميعا.